مقدمات مشهودة للجميع معلومة معروفة والنتائج لها حتمية ومتلازمة وملازمة أشد اللزوم وأشد الملازمة مع المقدمات. هي دي طريقة القرآن والأمثلة ستفصل ذلك بإذن الله. فأول ما نجد عندما تقرأ القرآن العظيم طبعا في فاتحة الكتاب والتي فيها الحمد أي الكمال كله لله عز وجل، ثم يفصله ربنا بأنه رب العالمين لأن الربوبية تتضمن أشياء كثيرة وسنذكرها وهي درس لهم أساسا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعد الحمد إجمالا ثم تفصيلا، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على طول تصل للنتيجة الحتمية المتلازمة مع هذه المقدمات ألا وهي لا تعبد إلا الله عز وجل، وأيضا لا تستعين إلا به، وأيضا لا يمكن أن تعبده كما ينبغي إلا بالاستعانة به. يدي مقدمات فاتحة الكتاب، الحمد الكمال كله لله عز وجل إجمالا، ما تفصيل هذه المحامد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. النتيجة الضرورية والحتمية إياك نعبد، ولن نستطيع أن نعبدك حق عبادتك إلا أن تعيننا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإياك نستعين. ثم الضراعة إلى الله عز وجل أن يهديك ما يلزمك في دنياك وآخرتك، أن يهديك الشيء الذي أنت أحوج وأفقر ما تكون إليه على مدى الأنفاس، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تعين هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم، هم الذين حصلوا العلم التام، حصلوا اليقين بالنبوات الرسالات الشرائع المعاد البعث الحساب، حصلوا اليقين بهذا، فجاءت أعمالهم بفضل الله عز وجل كالأنهار تسيل دائما وأبدا لأنهم حصلوا اليقين صراط الذين أنعمت عليهم. وهناك انحرافان، انحراف للمغضوب عليهم وانحراف للضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعالوا بنا إلى أول ربع في سورة البقرة في الآية 21 يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس، وهذا نداء، أول النداء بعد أن ذكر الآيات عن الكافرين وأسبقها بالآيات عن المؤمنين، ثم أطال الذكر في الآيات عن المنافقين، ثم ضرب أول مثلين في القرآن العظيم عن المنافقين، ثم قال عز وجل يا أيها الناس، فهذا نداء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا النداء الأول هو طريقة القرآن، هذا النداء هي طريقة أو هو طريقة القرآن في مسألة الرجاء أو الاستنتاج أو الاستنباط، مقدمات أمامنا ونصل منها إلى نتائج حتمية. ما هي المقدمات وما هي النتائج؟ يا أيها الناس، نداء إلى جميع الناس، إلى جميع الناس هي في طريقة القرآن، اعبدوا من؟ هل قال إلهكم؟ يعني اعبدوا معبودكم أو اعبدوا من يستحق عبادتكم؟ لم يقل، وإنما قال اعبدوا ربكم. دي طريقة القرآن العظيم، الرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي بنعمه وإفضاله وإحسانه، والله عز وجل هو الرب بكل هذه الاعتبارات. هو الرب بكل هذه الاعتبارات. الرب في اللغة سيد، المالك، المنعم، المحسن، المربي، المصلح، الذي يقوم على الشيء ويلازمه فلا يغيب عن بصره لحظة، هو ده الرب. فبكل هذه الاعتبارات من أولى بكل هذه المعاني على الإطلاق؟ الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى يربينا بنعمه وفضله وإحسانه، ثم هو يملك كل ذرة من أجسادنا ومن أرضنا ومن سمائنا وأموالنا ومن أطعمتنا وأسقيتنا وأبنائنا ونسائنا وأحفادنا، يملك كل ذرة ويملك كل خلية، إذ هو المقيت عز وجل. فالمقيت هو الذي يعطي الشيء قوته لكي يوجد، ثم يعطيه قوتا آخر لكي يستمر. فكل ذرة في أجسادنا وكل خلية في أجسادنا، من ربها؟ من مالكها؟ من المقيت الذي قاتها وأقاتها حتى صارت خلية أو حتى صارت ذرة؟ الله عز وجل. فالذي يملك رقابنا وملكا خاصا، ملكا لا يشاركه فيه أحد، ويملك أجسادنا ويملك أحوالنا ويملك قلوبنا ويملك أرضنا وسماءنا وأموالنا وديارنا وأبناءنا ونساءنا، ويملك أنفاسنا ويملك قلوبنا ويملك أرواحنا وأجسادنا ويملك دنيانا وآخرتنا. الذي يملك هذا هو الذي ربانا شيئا فشيئا، وذي معاني الربوبية. وطالما شرحناها، هل تجد من هو أوجب لعبادتنا أو لاستحقاق عبادتنا غير الله عز وجل؟ هو دي طريقة القرآن. فوصل عز وجل بالناس من المقدمة المشهودة المعترف بها من الجميع، وصل بها إلى أي شيء؟ إلى النتيجة الحتمية، أنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هل اشترك أحد مع الله عز وجل في ملكيته لنا؟ في ملكيته لرقبتك؟ هل اشترك أحد مع الله عز وجل في تربيتك هكذا وفي خلق خلاياك وأبعاد جسدك؟ هل اشترك أحد مع الله عز وجل في خلق أرضك وسمائك؟ خلاص، إذن اعبدوا ربكم، كلمة الرب فيها كل هذه المعاني. هل تجد احتجاجا أعظم وأقوى من هذا؟ وهو ده دليل اسمه ده أول ربع من سورة البقرة، يعني لسه أنت في الأول القرآن في أول ربع بعد أم الكتاب، تجد هذا الربع نداء لجميع الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فيها إيه دي؟ ربكم اللي خلق كل ذرة فيه ويملكها ويربيه ويتفضل عليك ويحسن إليك وينعم عليك، ما من شيء أنت مسرور به إلا والله مجزيه والمنعم به، وما بكم من نعمة فمن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله تبارك وتعالى احتج على الكفار والمشركين بأنهم لن ينكروا ذلك، بل أقروا به، بل أقروا به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأيضا ليقولن خلقهن الله. سبحان الله العظيم. والآيات في ذلك كثيرة. فأبو جهل ومن معه من الكفار والمشركين، الله يحتج عليهم بإقرارهم بأن الله هو ربهم وحده لا شريك له. فالله يحتج عليهم بهذا، يا أيها الناس أجل النداء، ما هو مطلوب؟ اعبدوا. نعبد من؟ ربكم. وربكم فهمناها، إذن هو ذات توحيد الربوبية، هو الذي خلق وحده، رزق وحده، أنعم وحده، رب وحده، ملك وحده، والكل مقر بهذا. وآية سورة يونس هي من أوضح الاستدلالات على هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله، خلي بالك، من الذي سيقول الله؟ الكفار والمشركون أبو جهل وغيره. فسيقولون الله، إذا هذه مقدمات نصل منها إلى نتائج، لأن ذلك أمر مشاهد لا يختلف عليه اثنان. ثم فطر الإنسان على ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، برضو حيقولوا إيه؟ سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء الآيات. ففي طريقة القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خلاص كده كده الموضوع انتهى. وهذا يكفي كل إنسان فعلا أن يحصل اليقين عنده أنه ما خلق إلا ليعبد الذي يستحق العبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي اخترعكم الذي أنشأكم من العدم وأخرجكم من العدم ويملك كل شيء فيه سبحانه وتعالى وعز وجل، ورباك وأنعم عليك، فمن الذي يستحق عبادتك إذن؟ الله عز وجل. اعبدوا ربنا وحده، هو الذي ملك وحده، هو الذي أخرج الحي من الميت وحده وأخرج الميت من الحي وحده، هو الذي دبر الأمر كله وحده عز وجل. وإذن اللي بيترتب على ده إيه؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه طريقة القرآن، وهذه منتشرة في القرآن كله من أوله إلى آخره. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. بس تبقى فاهم ربكم يعني إيه، فاهم الرب يعني إيه، فانظر إلى بدنك إلى أرضك، وتصد شوية أشهر لك لنك عشان السفارة دي مش، انظر إلى كل شيء، الله هو الذي خلقه، انظر إلى الرزق، الله هو الذي رزق به، واخد بالك، انظر إلى النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى من الذي يستحق عبادتك؟ خلاص، اعبدوا ربكم، توحيد الربوبية يدل على إيه؟ على توحيد الإلهية، وأن الذي من حقه أن يعبد وحده ولا شريك له، الله عز وجل. قضية مهمة جدا أن الكفار يقرون بهذا، يقرون بأي شيء؟ بتوحيد الربوبية على الإجمال، من ناحية القسم الأول الذي هو القدر الكوني، وإنا كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، يبقى كل شيء في هذا الكون الواسع. الكفار والمشركون يقرون بأن الله وحده هو الذي خلقه وهو الذي دبره، فإن أقروا بذلك يلزمهم أن الذي يستحق حبهم وخضوعهم المطلق هو الله عز وجل. يبقى اعبدوا ربكم، وكفار قريش ومشركوها أقروا بهذا، فاحتج الله عليهم بإقرارهم فقال فقل أفلا تتقون، لأنهم حيقولوا الله فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. حق في رقبتك اللي خلقك واللي اخترعك وأنشأك من العدم وأمدك بالنعم، له حق عندك، مش خايف منه، هو الذي خلقك، هو قادر عليك، هو اللي بيخرج الحي من الناس والميت من الحي، هو الذي يدبر أمرك، ما انتش خايف منه، اديله حقه يا أخي. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم، ثاني الآن وراء فذلكم الله ربكم، خلي بالك الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني ربكم الحق، يعني المعاني التي شرحتها. وإذا ينبني على هذا أنه لا بد أن تعبده عز وجل، وكيف تعبده؟ إذا لابد وهذا حقه أن يرسل إليك إيه رسلا. يشوف الاستنتاج يجي إزاي؟ ما تفكر كده تفكير عقلي حتى من غير بعث الرسل، تفكر كده بالعقل، تفكر في الدليل الإجمالي اللي هو دليل الخلق والإيجاد والاختراع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلكم خلاص توحيد ربوبية وتوحيد إلهية، فكر في هذا. فذلكم الله ربكم، عرفنا الرب يعني ايه الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا وما هو الحق؟ أن نعبد الله ربنا الحق عز وجل، فإن لم نعبده وقعنا فين؟ في الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هو ده اسمه عملية الرجاء، الاستنباط بالأدلة الموجودة واستنتاج النتيجة الحتمية. من الذي يستحق أن يعبد؟ من عارف أنه الله. بس أنا هو أنا قلت الله الآن، نقول الرب. اعبدوا من؟ ربكم، اعبدوا ربكم، ده أول شيء في القرآن، أول نداء هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو النداء، اعبدوا ربكم. إذا ده مسألة مجملة والرب شرحناه، وأن الكفار لم يختلفوا بل أقروا بالقسم القدري الكوني اللي هو كل هذه المخلوقات وتدبير أمر جميع هذه الايه المخلوقات. واضح؟ واضح من الآن ولا لا؟ يبقى كل المخلوقات وتدبير أمر جميع المخلوقات كما جاء في آية يونس وغيرها أن كفار قريش ومشركيها أقروا بها، فالله يحتج عليه. هو ده الرجاء بقى. ولكن لماذا لا ترجو؟ ما بتفكرش وتستنبط ليه وتستدل ليه؟ ودي طريقة القرآن. ما انت جيت الدنيا ازاي؟ طب انت بتقر ان الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي رباك، اذا الرب هو الله. فالرب يعني من حقه ان تعبده. فمن ربك؟ من ربك؟ تقول الله، اذا اعبد الله. ليه؟ لانه ربي. بما انه خلي بالك واحد في ربوبيته، اذا لابد ان يكون واحدا في الهيته. توحيد الربوبيه يدل على توحيد الالهيه. اعبدوا ربكم، وده على سبيل الاجمال. ما زلت اكرر انه النداء الاول في القران لتعرف اهميه الموضوع، لتعرف اهميه الامر، ولتعرف اهميه النداء. اعبدوا ربكم، ثم يفصل بعد ذلك الكلام تفصيلا سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كما قلت لك القرآن بقى ايه من اوله الى اخره يدندن حول هذه المسألة، من ضمن المسائل الاصلية الاصيلة التي يدندن حولها ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. فلا خالق ولا رازق ولا منعم ولا مالك لكل شيء ولا وكيل على كل شيء ولا يدبر امر جميع المخلوقات في الكون كله الا من؟ الا الله عز وجل. ثم ينتقل بعد ذلك عز وجل الى اي شيء بعد ان يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم؟ يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم. يبقى اعبدوا ربكم فيها البرهان القطعي على وجوب عبادة الله عز وجل. في حد لسه مش فاهم دي؟ في اي واحد من الناس مشتبه عليه؟ بفطرة اللي خلقك وادالك الفلوس والصحة والاكسجين والمية والطعام والبيت والعيال والغيث وكل شيء هو الرب. من الرب ده عشان اعبده؟ الله. خلاص يبقى اعبد الله. بس توحيد الربوبية على طول بينبني عليها ايه النتيجة الحتمية واضحة جدا، واضحة تمام الوضوح. ده اسم البرهان القطعي على وجوب عبادته. ثم بعد ذلك يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم. اهو ده شيء من الربوبية. يبقى اعبدوا ربكم الربوبية طبعا عامة. اول قسم من اقسام الربوبية بحسب مراجعة كلمة رب في القرآن هو القسم القدري الكوني، ان كل شيء خلق بايه؟ بقدر، بقدرة، بعلم وبحكمة، وبيكون فيكون، لا يعجزه شيء. ده أول قسم. إنما القسم الثاني اللي هو بيندرج تحت ربوبية الله أن يربي أجسادنا كالأنعام أم لابد أن يربي قلوبنا أيضا؟ مش الرب اللي بيربي الأجساد ويربي القلوب؟ طيب كيف يربي قلوبنا؟ ها؟ كيف يربي قلوبنا؟ بالوحي والرسل. خلاص يبقى ده دليل ثاني على ايه؟ على التشريع اهو، على الربوبيه. هو الرب هيربينا وينعم علينا. طيب يربينا، يربي اجسادنا فقط؟ الانسان خلق الله له الفؤاد والعقل، اذا لابد ان يربي الله هذا القلب. كيف يربيه؟ اذا لابد من الاوامر والنواهي، لابد من التشريعات والرسالات والنبوات. ثم هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق فأنزل الأوامر والنواهي، وهو الذي يهين ويكرم، يخفض ويرفع، يعز ويذل سبحانه وتعالى عز وجل، ويرسل رسله إلى أقطار مملكته أو مختلف أقطار مملكته. هذا هو الملك، وهو الملك الحق. إذا لابد من البعث ولابد من الحساب، لأن التشريعي لا بد له من نتيجة. النتيجة ان في واحد يفصل يحكم بين الجميع، مش في امر نواهي، ده التزم بالامر النواهي وهذا لم يلتزم، من اللي يحكم؟ ام تجوز على رب العالمين انه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتساويين؟ هل تجوز ذلك على الله؟ يعني تجوز ان الله يجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ تجوز على الله ان الله يسوي بين المتقين والفجار؟ تجوز على الله أن الله يسوي بين جبريل وإبليس؟ تجوز على الله عز وجل أن الله يسوي بين النبي عصام وفرعون؟ يسوي بين المؤمنين والكافرين، يسوي بين الموحدين والمشركين، يسوي بين الطائعين والعاصين؟ حاشا الله عز وجل. ويفرق بين الموحدين، لأن ده من روسيا وده من أمريكا وده من اليمن، هو ده موحد وده موحد، وده عابد لله وده عابد لله. يفرق بين المتساويين وبين المتساويين، حاشا لله عز وجل. يبقى ازاي بقى في تشريعات وامر ونهي وبقاش في بعث وحساب؟ يبقى خلي بالك شوف التسلسل بيجي ازاي. ده بيسمى عمليه ايه؟ ها؟ الرجاء. هو ده الرجاء للاستنباط والاستنتاج. اول ربع في البقره، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، دي هنطلع منها بايه؟ ان الرب هو اللي بيستحق عبادتك، لان الرب عمل لك كل حاجه، كل حاجه هو الرب. خلاص، من الرب؟ الله. من حساب عباده هو الله. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، مفهوم يعني الله ربكم فاعبدوه. طب ده اجماله حق الله في العباده. ثم تنبيه على ايه؟ الذي خلقكم على فكره من الربوبيه، كما ياتي في القران خضوع عز وجل، ذلكم الله ربكم. ما يقول فاعبدوه بقى في آيات تانية يقول ايه؟ خالق كل شيء فاعبدوه، واخد بالك؟ او خالق كل شيء لا اله الا هو، لا يستحق ان يعبد الا هو. يعني يبقى هنا ايه؟ التذكير او التنبيه بذكر شيء من الربوبية، بل هو اهم اشياء في الربوبية، هو اول شيء الخلق والتقدير، اللي هو الخلق طبعا ده اول صفة من صفات الربوبية، لان الكون هيبقى ازاي اصلا؟ بصفة الخلق، والخلق ده اصل معناه التقدير. يبقى الذي خلقكم والذين من قبلكم، في حد خلق حاجة مع ربنا؟ في حد اشترك في الخلق مع الله عز وجل؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. ده ما فيش عقول ولا يقين ولا حاجة عندهم خالص، كالاموات قلوبهم ميتة تماما. يبقى هنا الذي خلقكم والذين من قبلكم، في حد اشترك مع ربنا في الخلق؟ في ولا قول؟ اذا كان في قول، اذا خايف من ايه؟ ما حد، ده ما فيش واحد كافر قال هذا، ولا يجرؤ كافر ان يقول هذا، والكل مقر بان الذي خلق ورزقه ودبر الامر هو الله عز وجل، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله عز وجل. خلي بالك، هو ده عامل ايه؟ الرجاء اللي هو الاستنباط والاستدلال. شوف ان هو الرب، اذا هو اللي يعبد وحده ولا شريك له. ثم ينبهنا عز وجل بايه؟ لانه الذي خلقكم والذين من قبلكم. لم يشترك احد مع الله عز وجل في خلقك، ولا خلق ابيك، ولا خلق اجدادك، ولا خلق امهاتك، ولا خلق السابقين ولا اللاحقين. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر ده اسم دليل الانشاء والاختراع والابداع، ده منتشر في القران بكثره. دليل ايه؟ قول معاي. الانشاء، الاختراع، الابداع او الخلق والايجاد. لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. دليل ايه؟ الخلق والايجاد والاختراع والانشاء والابداع، كل دي معاني واحدة. انه اخرجك، اخرجك من العدم الى ما انت فيه، ولا انت كنت شيئا، يعني كنت شيئا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم اتى على الانسان، قد اتى على الانسان. ايوه نعم اتى. انت كنت فين؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى واضح كل الوضوح. خلي بالك مساله ايه؟ دليل الخلق ده والايجاد. الله يكسب ذكره في القران العظيم زي ايه؟ ها؟ كل ذكر لخلق السماوات والارض على الاجمال من غير التفصيل ده بيسمى دليل الخلق والايجاد او الاختراع والانشاء والابداع. مين اللي جابها من العدم؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ده هو ده اسمه دليل على الاجمال كده. كل قول الله عز وجل خلق السماوات والارض او الله الذي خلق السماوات والارض، كل ده هو دليل ايه؟ او خلقكم من قبلكم، ده الاختراع والانشاء والايجاد، هو ده الدليل الاول. فكل انسان يبص ينظر الى نفسه، مين اللي جابني كده؟ مين اللي خلقني؟ مين اللي رباني؟ مين اللي عملني كده؟ واخد بالك؟ ده اسمه دليل الخلق والايجاد، وهذا في القران كثير. في سوره مثل ابراهيم، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. لما قال خلق السماوات والارض ده اسمه دليل الخلق وايه؟ والايجاد. انما اللي هياتي بعد ذلك الله فيها من الحكمه، وده بيسمى دليل العنايه والحكمه. يبقى الدليل الاول هو دليل الخلق والايجاد او الاختراع والانشاء. مين اللي جابك من العدم؟ انت كنت فين اصلا؟ واخد بالك؟ والسماء والارض دي كانت فين؟ جت ازاي؟ انما الدليل الثاني هو دليل العنايه والحكمه. القران يذكر الدليل الاول ثم يذكر الدليل الايه؟ الثاني. ايه العنايه والحكمه؟ لما نقعد بقى نتفكر في خلق السماوات والارض، ونتفكر فيما اودع الله عز وجل هذه المخلوقات من الحكمه ومن العنايه والرعايه لنا، نتفكر بقى نقول او طب دي حكمتها ايه؟ ودي حكمتها ايه؟ ودي خلقت ليه؟ ونمسك النمله، فين اجهزه استشعار النمله؟ فين اقواس النمله؟ كيف خلقت النمله؟ بقانون قدره فهدى. ونمسك النحله، ونمسك الثعبان، ونمسك مشاكل. خذ انت الايات والالاء. هل تحصي الاء الله عز وجل؟ هل تحصي ايات الله عز وجل؟ ما المخلوقات دي كلها اما الاء واما ايات. ما الفرق بينهما؟ الآلاء نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ والآلاء هذه هي نعم وأيضا هي آيات، لأنها تدل على إيه؟ على الربوبية. والربوبية هتخليك تعبده ولا لا؟ ولما تعبده هتغذي قلبك ولا قلبك مش هيتغذى؟ وغذاء القلب اعلى واهم ولا غذاء البدن بثلث طعميه؟ ان هنا الافضل على الاقل تحصل السكينه والطمانينه، على الاقل تحصل الحياه الطيبه في الدنيا هنا قبل الاخره. يبقى الالاء دي هي ايات، يبقى النعم هي تدل على ربوبيه الله ورعايه الله عز وجل، ده هي ايات بهذا الاعتبار. يبقى هي الاء باعتبار النعم اللي هي سابقه علينا، وايات باعتبار الدلالة على مين؟ على صفات الله وربوبية الله. وغذي قلبك ولا قلبك مش هيتغذى؟ وغذاء القلب أعلى وأهم ولا غذاء البدن بطول الطعمية؟ أن هنا الأفضل على الأقل تحصل السكينة والطمأنينة، على الأقل تحصل الحياة الطيبة في الدنيا هنا قبل الآخرة. يبقى الآلاء دي هي آيات، يبقى النعم هي تدل على ربوبية الله ورعاية الله عز وجل، هي آيات بهذا الاعتبار. يبقى آلاء باعتبار النعم اللي هي تابعة علينا، وآيات باعتبار الدلالة على مين؟ على صفات الله وربوبية الله وحقية الله في أن يعبد وحده لا شريك له. والآيات أيضا آلاء. ليه؟ الآيات اللي بتدل على مين؟ على صفات الله وعلى ربوبية الله وعلى حق الله عز وجل. الآيات دي نعم ولا مش نعم؟ لأن أعظم نعمة هي نعمة الإيه؟ الكشري، ولا نعمة الإسلام والإيمان اللي بيها تبعد عن النار وتدخل الجنة وتبقى حياتك يوم مطمئن، ولو الدنيا كلها قلبت حولك انت قاعد راسك ومطمئن مش بارد ولا حاجة ابدا، ده انت بس مسؤول على مين ومعتمد على من؟ على الله، لانه على الراجل موحد استقر الايمان عندك الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهي دي القضية. يبقى القضية ايه؟ خلي بالك، عد الى اسلوب القرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فيبقى الآلاء نعم، بس هي في لانها تدل، خلي بالك هذه النعم تدل على رعاية الله وعلى حكمة الله وعلى عناية الله بنا وعلى ربوبية الله وعلى رحمة الله، يبقى هي آيات في نفس الوقت. والآيات أيضا هي إيه؟ يعني المريخ والشمس وعطارد وزحل والقمر، مش دي آيات؟ وإذا كانت آيات تبقى آلاء ولا لا؟ تبقى آلاء. ولماذا هي آلاء؟ لأن هذه الآيات دلتك، كل من هم زحل والمريخ يا عم، لا دي من آيات الله، دلتك على توحيد الله وعلى ربوبية الله فآمنت بالله ووحدت الله عز وجل. يبقى الآيات بقت آلاء، بقت نعمة ولا لا؟ لأن النعمة الأولى هي نعمة الإسلام. إيه الفايدة أن الكفار يعيشون هنا يتمتعون قليلا لأنهم مجرمون ولهم معيشة ضنك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة لأنهم أعرضوا عن ذكر الله عز وجل، لأنهم ليسوا كالحيوانات. الحيوانات تعيش عيشة هنيئة مريئة في الدنيا فلا تحمل هم شيء، أما هم فعلى العكس من ذلك، أما هم فعلى العكس من ذلك. فالكفار يتعذبون بحياة أبدانهم دون حياة قلوبهم. إذا نعمة الإسلام هي النعمة الأولى وهي النعمة العظيم. إذا الآلاء نعم، وهي آيات باعتبار أنها تدل على إيه؟ على الله. والآيات تدل على الله، فهي نعمة باعتبار أنها تدل على النعمة الأولى علينا، ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الإيمان. يبقى الدليل الأول دليل خلق الإيجاد أو الاختراع والإنشاء، مش كده؟ اللي هو إيه؟ كما وجدنا في سورة البقرة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم في سورة إبراهيم: الله الذي خلق، ده أنا بس يعني اللي بيأتي على بالي، الله الذي خلق السماوات والأرض. أهو ده إيه؟ دليل إنشاء، خلق إيجاد، دليل اختراع من العدم إلى الوجود، واخد بالك؟ مثلا في سورة إيه تاني؟ أنت هتراجع بقى كل ذكر لخلق السماوات والأرض أو كل ذكر لخلق الإنسان عن الإجمال، ده اسمه دليل الإيه؟ الانشاء والخلق والايجاد والاختراع. سميه زي الخلق كفايه، زي الايجاد كفايه، زي الخلق والايجاد ماشي، زي الاختراع والانشاء لا مشاحه في الاختراع. اما الدليل الثاني ده دليل ايه بقى؟ طبعا ده هيذكر ذكره كسوره البقره مثلا في قوله تعالى: ان في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والايه والارض. خلي بالك ده اسمه دليل ايه؟ انشاء، خلق وايجاد. ان بعد ذلك واختلاف الليل والنهار ده دليل ايه؟ لا ده نعايه وحكمه، ده عنايه ورعايه وحكمه، هنبين هنشرح ان شاء الله. واخد بالك؟ ده في سوره مثلا ايه؟ آل عمران. وبرضه في البقره: ان في خلق الارض واختلاف الليل وما انزل والفلك اللي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله. بس في تفصيل بقى، انما الاول ان في خلق السماوات والارض ده اسمه ايه؟ ايجاد كل شيء، دليل الخلق والايجاد، دليل الاختراع، خلقها واوجدها من العدم، وهو ده اللي موجود في القران كله، وهو كثير جدا كثير جدا هذا الذكر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي ادي بقى دليل ايه؟ العناية والحكمة. الذي جعل ايه؟ لكم الارض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء كإيه؟ فأخرجنا ولا فأخرج به؟ فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. وبعدين لا خلي بقى ثلاثة تعالوا دي النتيجة الحتمية اللي عايزين نوصل لها بطريقة القرآن. ما هو ده هو ده الرجاء اللي بتكلم فيه بقى. هو ده الرجاء, هو دي طريقة القرآن اللي توصل بها مع بنتك ومع ولدك ومع امرأتك إلى النتيجة الحتمية, بحيث تسقيه كأس العسل, تسقيه غذاء قلب من غير تعب. بس الشيطان مش هيخليه يسمعك, هيسرق عليك أو هينشغل بأكله أو بصديق له يناديه, واخد بالك, هيتشغل بأي حاجة عشان هيفتح عليك أبواب الشر. إنما لو هو استمع لك هي دي طريقة القرآن, هو ده الرجاء. ويا ويله اللي ما يرجوش, يا ويله يا ويله مش هيرضوا. ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم الأذلة أدامي كيف. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا, لماذا لم ترجوا لقاء ربك؟ ما قدامش الأدلة شاهدة. ما هي الأدلة؟ ده اللي احنا شغالين فيه الآن. الذي جعل لكم الأرض فراشا, ده اسمه دليل المسكن لأنك تسكن الأرض. والقرآن يفصل بعد ذلك بقى الفراش ده شكله ايه. هل الفراش عمال يتهز وانت نايم تقول ده فيه زلزال وتقوم مفزع, ولا هو قرارا؟ اما جعل الارض ايه؟ قرارا. طب قرارا وفيها الائيل بقى, الالائيل دي كلمه فلاحي, فيها مثلا حاجات عمال تغزك في جنبك ودماغك وتعبان ايدك من هنا والبرد من هنا والحر من هنا, ولا ممهده؟ الم ننزع الارض مهادا؟ والمهد ده يعني من المهد اللي هو فراش الطفل, وفراش الطفل وطيق. فالأرض جعلها الله ايه؟ فراشا مفروشا لك. وبعدين قرارا وايه؟ ومهادا وبساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل ده دليل بقى العناية والرعاية والحكمة. هو ده الدليل الثاني اللي هنستعمله في الرجاء عشان نستدل به لكي نصل الى النتائج القطعية. لانه لا بد من الرسالات ولا بد من لقاء الله عز وجل, بس يتحصل اليقين بهذا الاسلوب القرآني العظيم. معانا عشان الكلام سهل حنام, والكلام من الاصعب النام, ولم يبقى سهل النام لازم دبدشة. يعني ما ينفعش باسلوب القرآن اللغة العربية. صلوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ده اذا كان ده منفعش, قل يا رحمن يا رحيم ان ربنا لغفور شكور, ولا لا؟ ولا ما هو الشكور؟ فلو ان عملك كان صالحا لشكر الله لك ولغذى قلبك بهذا العمل, فلوجدت طريقا سريعا لهذه الموعظة الى قلبك الان وانت تجلس امامي. إذا كانت الموعظة لا تجد طريقها السهل إلى قلبك, فاعلم أن عملك مغشوش مدخول. وده كلام شيخ الإسلام, لأن ربنا إيه؟ شكور. شكور يشكر لك عملك. ومن تطوع خيرا فإن الله إيه؟ شاكر عليم سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى اتكلمنا قلنا دليل الخلق والإجادة دليل الأول اللي هنوصل منه, خلق من العدم ورباك وملك كل شيء حق ان يعبد, خلاص تعبدوا ذئب. الثاني دليل ايه؟ العنايه والرؤيه واسعه جدا. وده اللي دي اكثر فيه الكلام, الذي جعل لكم الارض فراشا, واخد بالك, يبقى ده اعداد المسكن. والسماء بناء السقف اللي هيظلك, فالارض تقلك وهي فراش وممهده ووطيئه. وبعدين وقرار مستقرة تتهزش. وبعدين والسماء بناء يعني محكما متقنا. هل ترى من فطور الانسان لو قعد في بيت قديم والناس في الدور اللي فوق منه بيهز السقف يلاقي النجم تهز, لو كان بيشرب الشاي كوباية الشاي تعمل ايه؟ طاقة فيده كده. وممكن يفضل مثلا لو ايه لو بيشرب كده لا مقدرش نقلدها دي بقى كسان. طيب يعني فعلا الانسان لو لقى السقف بيتهز يبقى شعورك يبقى ايه؟ انت قاعد في الغرفه كده بتشرب الشاي ومبسوط والسقف بيتهز والنجف ولا البتاع ما يتهز, تعمل ايه انت؟ والبيت بناءه خرع شويه تعمل ايه؟ ها؟ قال ده في رجلك على طول. هتقول لي تعرف ايه؟ ما كلنا بيحصل لنا الحاله دي، كلنا ذاك الرجل كان شجيع على مين يا رب؟ والفطرة تهتف بك ان افزع الى الله، افزع الى ربك، ما لك من ملجأ سواه. انما السماء ايه؟ انت لو تدري كمية الحاصب اللي موجودة في الفضاء الذي حولنا، وما هي من الظالمين ببعيد، لو تدري كمية الحصب على قدر الحمصة كل يوم اللي بيدخل غلاف الجوي وبيحترق بالاحتكاك مع الغلاف الجوي وما يجلكش، ولو واحدة بس وصلت لنا الى امن رأسك لاخترقت جسدك واحرقتك، لان سرعاتها فلكية، سرعات فلكية، واخد بالك؟ من في عناية ورعاية. ما تشوى السماء بناء ماشي الاجرام. لا اجرام مين يابا؟ ده الغلاف الجوي ده نفسه مليان حاصب وشهب ونيازك وامور، والا في خلقه شؤون. انما المسألة محكمة جدا سبحانه وتعالى عز وجل. والا اي وفي على قدر حبة الفول، وفي على قدر مش عارف البرتقالة، وفي على قدر ودي يعني يا ستي يا رب لو جاءت منها واحدة، يعني حتى لو شيء بس كده على قدر برتقالة وجاء الى المسجد ممكن ان يدمر المسجد، ممكن ان يقوم بسقف كل الادوار، وده موجود وما هي من الظالمين البعيد. انما السماء والسماء ايه؟ بناء محكما. هل ترى من فطور؟ ها؟ هل ترى من تفاوت؟ هل فيها خلل؟ طب يدل على ايه؟ واحد قال القدرة احكام، ادي دليل اهو. يبقى هنوصل من الكلام ده الى ايه؟ الى القدرة. وايه كمان؟ ها؟ والحكمة، ان كل شيء معمول لايه؟ بحكمة ولحكمة وصادر عن حكمة، هو ده معنى الخلق بالحق، هنرجع لها ان شاء الله. وايه كمان؟ والعلم. والعلم الثلاث صفات الاساسية لله عز وجل. ده احنا دخلنا في توحيد الاسماء والصفات. ده هو انت فاكر ان توحيد الربوبية ده منفصل عن اسماء ده والصفات؟ تحصل الدراسة ده، يعني ابو بكر كان يدرس الناس يقول توحيد الربوبية، هو بيتكلم زينا كده توحيد الاسماء ابدا. ده الكلام ده كان عنده زي المية فطرة، يعني ما فيش حد كان عند جميع الصحابة، حاجة مقررة وواضحة جدا في القرآن لا تحتاج الى شرح. انه لما نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية، فاضطر العلماء علماء السلف ان يقسموا هذه التقسيمات المختلفة لعلم التوحيد عشان نفهم. ما توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الايه؟ الالهية، او توحيد العبودية، او توحيد العبادة، ومعها توحيد الطاعة والاتباع، او توحيد الشعائر، ومعها توحيد الشرائع، او توحيد العبادة، ومعها توحيد الحاكمية. لا مساحة في الاصطلاح، كل ده عبارة عن ايه؟ شيء واحد. سنة ان شاء الله لم استطع ان انجز ما وعدنا به في الدرس الماضي من ناحية الرسومات التوضيحية للبين، اقسام الربوبية ازاي واللي هي ازاي، وعلى الاكل تبقى سهلة جدا، بس تتعب معايا شوية وبعدين الرسمة هيبقى سهلة، لانك فعلا لو نظرت الى الرسم ووجدته سهلا قبل ما توصل على نصف الشارع ده هكون نسيتها. اللي بيدخل سهل بيخرج سهل، فخليك معايا. يبقى هنتكلم على دليلين اساسيين. دليل ايه؟ الخلق والايجاد والاختراع والانشاء. ودليل العناية والرعاية والحكمة. فلما بنقول الذي جعل لكم الارض فراشا وفكرنا فيها شوية، فراشا ازاي؟ والسماء بناء، وفكرنا في السماء شوية، واخد بالك؟ بناء محكم عجيب رهيب. ما تعرف ان المجموعة الشمسية دي ان الشمس قدر الارض 1,300,000 مرة تقريبا، بينها وبين الارض حوالي 150 ثمن دقائق ضوئية، يعني كم مليون ميل؟ 150 مليون كيلومتر او حاجة 93 مليون ميل على ما اذكر المسافات دي. وان الارض تدور حول الشمس حول نفسها، وان المجموعة الشمسية دي بالاحجام الهائلة الشمس خد الارض 1,000,000 مرة، 300,000 مرة. ايه ده 1,000,000 مرة؟ وزيد على كم؟ 300,000 مرة تاني الشمس خد الارض. حاجة عجب جدا يعني. والمسافات الهائلة دي كم مجموعة شمسية في المجرة الواحدة في الاسرة الواحدة؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية. كم مجرة في زينة السماء الدنيا؟ 100,000,000,000 مجرة، وإنا لموسعون. يبقى كم حجم السماء الدنيا؟ لا عليك إلا أن تقول سبوح قدوس رب. أنت هتتصور، هتصور إيه؟ أنا عن نفسي بشوف الشبرا الخيمة مستورة. أه والله هروح أنا أتصور صور إيه؟ عن صور إيه؟ سبوح سبح لله. أمال هو ده اللي يدل على أسماء الله وصفات الله عز وجل؟ ما هو ده طريق القرآن، طريق هو ده التوحيد. تقول لي أدرس إيه في التوحيد؟ طب ندرس القرآن بس. هو الصحابة كان عندهم كتاب فتح المجيد؟ ولا كان عندهم العقيدة الصحاوية؟ ولا التابعون أو تابعو التابعين؟ ده المسائل بس لما دخل في الناس الرش كما يقال، يعني اللي مش عايزين يعرفوا حاجة في الدين ولا يطلبوا العلم أبدا لتعلم الدين. اضطروا العلماء للتقسيمات دي للبيان والتوضيح. إنما المسائل واضحة دي طريقة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوم. واضح؟ يبقى دليل اللي حنقص عنه في القرآن الخلق الجد عرفناه. دليل الثاني دليل إيه؟ العناية والرعاية والحكمة. الذي جعلك من الأرض فراشا والسماء، تخيل النجوم والأفلاك دي كلها في حركة، أن تميد بكم، تميد أن تجدح. فالأرض ممكن لو الاتزان اختل يبقى بوفا تجنح وتميد. كل المسألة محكمة كما إحكام، ده يدل على إيه؟ ها؟ يدل على علم، كمال علم الله وكمال حكمة الله وكمال قدرة الله عز وجل. يبقى انتبه معايا قبل أن نغوص في هذه الآيات، لأن الموضوع واسع ومش حسيف إلا بالقرآن كله، وإنما الأمثلة يكفي فيها أن تعتبر بها. لماذا العلم والحكمة والقدرة؟ لماذا اختار العلماء وابن القيم وغيره هذه الصفات على وجه الخصوص؟ لأن الكفار والمشركين الشبهات التي أدت بهم إلى الكفر بالرسالات والبعث هي الشبهات ده، اللي هي إيه؟ إثبات كمال العلم لله وكمال القدرة لله وكمال الحكمة لله عز وجل. مختصر شبهاتين بتنبني على ثلاث أصول. أول أصل، كيف ربنا يعيد الولد ده الأسمراني ده وده الأبيضاني وده الأحول وده اللي كان مش عارف عنه خضر وده اللي عنه زرق وده عنه بني وده عنه واسعة؟ الله ما تلاقيش عنده الثانية أبدا. وده بقه مش عارف من ودنه لودنه، وده بقه مش عارف من مقاس كده ولا ما ده أنفه وده وده أنفه قد كده، وده واختلافات كثرة كده في الأنف ما يجب بينهما. هو لازم تورقوا بالحاجة كده شاء مليارات من البشر، ما فيش أحسك للثاني، لازم في اختلاف. وبعدين ماذا بقى تراب؟ إذا ضللنا في الأرض، مين بقى اللي ممكن يفتكر الشكل ده وشكل ده وشكل ده وطوله كان كام ولسانه والنبرة بتاعته وصوته كان ازاي؟ رقيق ولا رخيم ولا أجش زي صوتي كده ولا عالي زي ولا ايه؟ يدوب مش قادر ينطق. المسائل ده ايه؟ الله ده هيفتكر ده كله؟ هي المسألة، شوف شوف المسألة ايه؟ مسألة العلم. يعني هم يقول لك ربنا على كل شيء قدير ولا قادر ان يخلق مثلنا. الكفار يقرون بهذا، ان الله قادر على ان يخلق مثلنا مرة واثنين وثلاثة واربعة، يعني جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. ويقول لك الحكمة هي كده، يخلق ناس وبعدين يجي ناس تانيين ماشي، يبدأوا من حيث انتهى الاخرون، يجي جيل تاني وكله يستمتع ويهيض ويهيص منه ويموت ويجي جيل تاني. هي دي الحكمة الربانية، الناس يعمروا الارض وبعدين ونفلق قبلين. هي دي الحكمة، انت عايز اكتر من كده ولا ايه؟ ما هو ده الكفار، ما هو ده الكفار والله العظيم. هي دي الكفار، ايه شبهات القرآن اللي ذكر القرآن والسنة في مسألة كفر الكافرين وانكارهم للبعث والنبوات؟ هي دي الثلاث شبهات دي، ان ربنا عنده العلم للدرجة دي؟ ما هو انت فعلا ممكن تتصور، انت عايز تتصور علم الله ولا ايه؟ انت عايز تتصور، انت ممكن تتصور ان في حد، احنا كم واحد مثلا 1,000,2,000 مثلا، يعني هل في حد ممكن يتصور يا اخوانا ان واحد ممكن يذكر الاشكال دي كلها، ده طوله كام ووزنه كام وشكله ايه وجواه ايه وكلياته كانت ازاي ولونه كان ايه؟ ممكن يفتكر ده ويرجع دماغه فين بعد ايه؟ اذا ضللنا في الارض يعني فعل اجتادنا في الارض اننا لفي خلق جديد ممكن. لا انا لا لا يتصور هذا يعني. انا بقول لك حتى على قدنا كده لا يتصور هذا. فكيف بالبشر من ادم الى يوم القيامه الى ان يملك الارض ومن عليها؟ فجاء القران باثبات كمال العلم لله عز وجل. ها بل وهو الايه الخلاق العليم الدليل اهو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرون كل يحيي الذي انشاها ولا مره وهو بكل خلق عليم. مش كده ولا لا؟ كل خلق عليم. يبقى اذا ده فكره فئات كثيره فئات كثيره. الخلاق ان ربك ايضا اكلت في ايه الحجر ان ربك هو الخلاق العليم. يبقى نشوف يجمع بين الخلق وبين الايه العلم لاثبات يعني واقف في زورك مش عايز تبلع ان ربنا ممكن يذكر ده. فجاء بسوره قاف وقال ايه قد علمنا ما تنقص الارض. يعني هو شكله ده اللي محيرك قوي يوم ما مات يعني بعدين نكتب وبقى رمه وتحلل. الارض يعني اخذت انفه والدود اكل عينه وفرغ عينه والدود مش عارف نصه بتاع كليته هو ورقبته والكلام ده يعني ده هيعصى على رب العالمين يعني ولا ايه؟ لا طب اذا كنت دي المسائل اللي عندك الخلايا والتركيبات والنسب مع بعضين دي اللون الاسود والازرق والاحمر والابيض والشعر الاصفر والشعر البني يعني هي دي المساله؟ لا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما لا اله الا الله ده اثبات كمال العلم لمين؟ يبقى ايه بقى المشكله ان ربنا يبعثنا؟ هو دي طريقه القران. دي محتاجه دروس؟ هل دي محتاجه دروس؟ ده هو دي طريقه ان هذا القران يهدي التي هي ايه؟ يحصل اليقين عند اي انسان بس بشرط. مش هيتحصل عندك انت الان لا لا لا لا, لا اوعى تفكر كده اضحك على نفسك. لا مش هيتحصل يقين الان. اليقين انما يتحصل بشكر هذه النعمه. اليقين انما يتحصل بان تسلك نفس المسلك وان تعود الى وان تفكر فيها بنفسك دائما وابدا حتى تصل الى هذا اليقين. لا بد من البحث لا بد من الرسالات مية مية. دول اشهد ان محمدا رسول الله. هسال لو الرسول قال لك ايه ادخل النار تدخل النار. لو صاحبك قال لك افعل كذا فلا بد ان تفعل الا ان تغلب فان غلبت فالاستغفار وتعلم انك قد عصيت ربك وقد نقصت شيئا من دينك وهكذا. يبقى لازم انت لوحدك بنفسك تعمل ايه؟ تقرا وتفكر في الايات دي. دليل الخلق والايجاد والثاني هو دليل العنايه والرعايه والحكمه واول دليل ابي سوره البقره اللي جعلت من الارض فراشا والسماء بناء. ادي ايه دليل العنايه والحكمه وبنقول ده بيثبت منها كمال العلم لله كمال القدره. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم على البعث يعني؟ بلى وهو الايه الخلاق العليم. يجمع بين الخلق قدرة على الخلق والقوة والايه والعلم. يبقى الدليلين العلم والقدرة انا هستنبطهم منين؟ من الايات المشاهدات بطريقة القرآن. افكر في نفسي افكر في الكون افكر في دليل الخلق والايجاد وفي دليل ايه العناية والرعاية والحكمة عشان اصل الى أن مطلق الكمال العلم لله وكمال القدرة لله. الثالثة كمال إيه؟ الحكمة لله عز وجل. بدليل إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك الظن الذين كفروا من سورة خاص. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. في سورة الدخان ما خلقناهما إلا بالحق. وفي سورة الأحقاف ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق. يبقى ده خلي بالك الخلق بالحق يعني إيه. وفي سورة الزمر خلق السماوات والأرض ما بينهما بالحق. ها خلقت الأرض فيها وما بينهما الزمر ولا لأ نسيت ها خلقا بالحق. طيب شو يكون دي دليل العناية والرعاية والحكمة. انما لو اتكلم على شوف الدليل الاول حتى الايجاد والاختراع برضو يدل على كمال العلم لله وكمال القدر لله واخد بالك وبرضو كمال الحكمة على الاجمال. انما الادلة التفصيلية تجي في الدليل الثاني اللي هو دليل ايه العناية والرعاية والحكمة. واضح؟ ففي الحكمة ايه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا من غير حكمة؟ يعني ربنا خلقك من غير حكمة؟ ده تفسيرك؟ هل ده تفسيرك يعني؟ وأنكم إلينا لا ترجعون، لا في رسالات ولا في رجوع إلى الله حساب على هذه الأوامر والنواهي، يعني نبوات ولا بعث، إذا خلق عبث لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأبطل الله ذاك الظن وذاك الحسبان بذكر صفتين له اللي هما إيه؟ فتعالى الله الملك الحق عن ذاك الظن وذاك الحسبان. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن خلي بالك الاستدلال هنا بالقرآن واضح جدا. مسألة إيه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أي لم يره أحد دي إيه؟ ضد العلم ولا القدرة ولا ضد الحكمة؟ ضد العلم، مش كده ولا لا؟ وهتلاقي من ده كتير. يبقى هما دايما العلم كمال، العلم كمال، القدرة كمال، الحكمة. فربنا يقول لك إذا ما رجيتش أنت بنفسك وفكرت في الآيات المشهودة المشاهدة أمامك والقرآن يرشدك إلى هذا ويبين لنا هذه الطريقة والقرآن يهدي إلى التي هي أقوم، يا ويلك ويا سواد ليلك. لازم توصل لهذا عشان أنت عندك شك ولا ريب أبدا في علم الله أو في قدرة الله أو في حكمة الله. لأن الشك في الحكمة إذا البعث ليه؟ قادر وعليم على البعث وكل حاجة، إننا بعثنا من المال حكمة، يبعثنا عشان إيه؟ الكفار قالوا كده. انما اللي هيفكر في كمال علم الله وكمال القدره لله وكمال الحكمه لله هو ده اللي لابد ان يصل الى ايه؟ حتميه الرسالات وحتميه ايه؟ البحث. وهو ده اللي مسمى الخلق بالحق. يبقى اختصار الكلام هو الخلق بالايه؟ بالحق. يعني ايه خلق بالحق بقى؟ القران يذكر انه خلق السماوات والارض بالحق، ما خلق الله ذلك الا بالحق، ونفى الخلق باطلا ونفى الخلق عبثا ونفى الخلق لعبا، حاشا لله عز وجل. وفي مواضع كثيره جدا. ايه الخلق بالحق يعني؟ هو الحق يعني ايه؟ الحق يعني مفيش حد استمع الى شرحنا لاسمه تعالى الحق، حد فاكر؟ طب الحق يعني ايه؟ اصل الحق في مقاييس ابن فارس. ها؟ براحه كده ما تسمعش عشان يعدي في الزحمه. لا اللي عايز يقول على صوته. اصل الحرفين الحق الحاء والقاف، والقاف المضاعفه هنا، الاصل ده ايه؟ فعند مقيس ابن فارس اصل وحش، واخد بالك؟ يدل على احكام الشيء وصحته، غير يدل على قوه في الشيء وصحه فيه. ده اصل الميم واللام والكاف والملك والملك والملك. انما الحق يدل على احكام، شوف بقى احكام الشيء وايه وصحته. يعني اي شيء تنظر فيه تلاقيه محكم مية مية، تقول صدر ازاي ده، واخد بالك؟ وايه ومشتمل على الحكمة ولا معمول كده وخلاص خلطة بيطة وخلاص؟ يعني يجي مثلا شق في حائط وعايزين نقوم بسد الثغرة دي وسد الشق ده في الحائط او الشق ده عايزين نسده ونملأ الفراغ ده، في واحد يحط طينة وواحد يحط رمل وواحد يحط اسمنت وواحد يحط مواد كيماوية، وكل ده له عيوب لانه في النهاية ممكن ايه يتجدد الشق بعد فترة. انما لما يبقى يتحط مادة مية مية تبقى زي الحائط بالضبط، ده بيسمى شيء ايه؟ محكم وصحيح، لانه اتعمل بعلم وعلى المقاس وعلى الحكمة الكاملة بحيث ايه؟ يبقى هو صدر عن علم وحكمة، مشتمل على علم وحكمة، آيل الى العلم والحكمة، عند ابن نقول ان هذا الشيء خلق بالايه؟ بالحق. ادي معنى كلمة الحق. ان الحق دايما معناه يكون ايه؟ خلي بالك، صادرا عن علم وحكمة، مشتملا عن علم وحكمة، آيلا إلى العلم والحكمة. كل شيء هكذا، أي شيء يقع عليه بصرك، أي شيء فتح عينك كده أو يرد بخاطرك، فهو دليل على أن الخلق بالحق. أي شيء كل خلية الجسد كيف خلقت؟ كيف تميزت والأصل واحد؟ الأصل خلية واحدة، بل نصف خلية من الرجل ونصف خلية من المرأة، فصارت نطفة أمشاج اللي هي النطفة الأمشاج، يعني خلية واحدة، ثم انقسمت ثم تميزت بعد ذلك، خلايا تكون العين، خلايا تكون الجلد، خلايا تكون العظم، دي نمت فيها كروموزومات ودي نشط فيها كروموزومات، كل ده لا يدل على العليم الحكيم، لا يدل على أنه صبر عن الذي له الكمال في العلم وله الكمال في الحكمة، وكل ده لا يدلك على اشتماله للعلم والحكمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكل هذا لا يدلك على أن ذلك لا بد أن يؤول إلى الحكمة. إذا كان كل شيء فيك لحكمة فلا بد أن تكون كلك على بعضك كده لحكمة، ولا مخلوق عبثا؟ لابد أن يكون ذلك لحكمة. فما هي الحكمة؟ وقد ميزت عن جميع المخلوقات وسخرت لك جميع المخلوقات، سخرت الناس السماوات من الأرض جميعا منه، فما الحكمة منك على الإجمال؟ إذا كان كل شيء يسير في اتجاهك مسخرا لك بفضل الله وبتسيره لك، انت بقى ما الهدف منك؟ ما الذي غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك؟ يبقى انت الحكمه من خلقك ايه؟ سل نفسك هذا السؤال، وهي في طريقه القران، هي في طريقه القران انك تسال هل كل شيء فيك بحكمه؟ نعم. صبر عن الخبير العليم الحكيم ولا لا؟ طبعا. امال عمل ده ازاي ومشتمل على الادله؟ ايوه نعم. يبقى لازم في حكمه في النهايه ولا لا؟ ايوه نعم. يبقى الله خلق السماء والارض وخلق كل شيء، هل قال للحق ولا قال بالحق؟ ايه الفرق؟ ايه الخلق بين بالحق ولا الحق؟ لو قال للحق لدلت اللام هنا على الغايه فقط، يعني الهدف ايه في النهايه؟ حق. انها ممكن يكون فيه غلطات كتير، واخد بالك، وحاجات كده كانت بالعافيه كده او طلعت كده اتفاقا يعني، او صبرت كده وخلاص، بس في النهايه كله تمام، ما يهمكش. واحد يقول لك ادونا التخبط في كركب بطنه، يقول لك ايه؟ ما تخافش، كله تمام تمام في النهايه. لا، انما لا، المساله مش في كده. يبقى ايه؟ خلق السماوات والارض بالحق، بالباء مش اللام. معناها ايه؟ معناها الحق السابق والحق المشتمل عليه والحق اللي هو المقارن والحق الايه؟ يبقى في حق سابق وفي حق مقارن وفي حق لاحق بعد كده اللي هو يقول له. يبقى كل شيء من البدايه للنهايه ايه؟ ولذلك عند الانتهاء من القضاء بين المخلوقات كل المخلوقات تقول ايه؟ وقيل. يعني كل المخلوقات الحمد، الكمال كله الحمد لله رب العالمين. ما أخطأ الله خطأ واحدا، ما غلط أبدا في غلطة، حاشا لله عز وجل. هو اللي بيغلط ما يعبدش، ما هو يعبد ليه؟ عشان كمان كله له. فاللي عنده غلطة ليس من حقه أن يعبد، له مليارات الكمالات بس في غلطة واحدة، يبقى مش من حقه أن يعبد. الذي من حقه أن يعبد الذي له الكمال كله من ناحية، والذي أنعم عليك بجميع النعم، ودول متلازمتان، الكمال كله مع الايه؟ مع الانعام والاحسان. واضح لغايه هنا؟ يبقى الذي جعلكم، شوف الاستدلال القران وطريقه القران، فاول حاجه دليل الايجاد والخلق، والثاني دليل العنايه والايه؟ والحكمه. يبقى كل واحد منا مطالب ان يتفكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ايه الآيات اللي هنا؟ خلق السماء والأرض أدل الخلق والإيجاد، واختلاف الليل والنهار ده دليل إيه؟ لأن تعاقب الليل والنهار معناه الأكسجين، معناه نسيب الأكسجين لما يطلع منك هيروح النباتات، معناه التمثيل الضوئي والنبات هيتصنع والطعام هيتصنع والفواكه والبقوليات واللحوم واللبن، وكله بيشتغل على هذا، على اختلاف الليل والنهار، مع إنك هتشتغل بالنهار وتنام بالليل. معناها ان كل شيء في ايات الله عز وجل هيدلك في النهايه. شوف، واختلاف الليل والنهار ده دليل العنايه والرعايه والحكمه لآيات هو ده النص لأولي الألباب مش أي حد. الذين يذكرون الله، لابد من ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو ده التفكر، هو ده التفكر. لابد أن تصل إلى البرهان القطعي وإلى النتيجة الحتمية فتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني ايه خلقت هذا باطلا؟ يعني لو كان الخلق صدر عن العلم الحكيم، خلي بالك، ومشتملا على العلم والحكمة، يعني بالحق السابق والحق المقارن، بس ما فيش بعث ولا رسل، اذا الخلق يكون ايه؟ باطلا. وذلك قالوا ايه بقى؟ سبحانك ان تخلق ان تفعل هذا. وذلك قالوا بعدها فقيل يعني لابد من البعث، لابد من النعم دي. يعني ايه؟ الله سخرنا الاشياء وسيدنا على هذه الاشياء وانعم علينا وانتم ادرى بها وانتم اعلم بهذه الامور. زي ما يكونش محتاج يكون مساءله، كيف يكون ذلك؟ ذلك فقنا عذاب النار. شوف الاستنباط والاستدلال، هؤلاء هم اولو الالباب، هي دي طريقه القران، وهذا المسمى بالرجاء. والذي لا يرجو يا ويله يا ويله، فمن منا الذي رجع قبل ذلك وتفكر بنفسه حتى يصل الى النتيجه الحتميه والى اليقين، يعبد ربه على اليقين. عندما يتعرض لبلاء، يتعرض لاي نوع من انواع البلاء، يثبت ويقول انا لله وانا اليه راجعون، ويتوكل على الحي الذي لا يموت ويسبح بحمده، واذا ضعف يعيد شحن البطاريه فيذكر الله ذكرا جديدا، وهكذا. يبقى دليل الخلق والايجاد ودليل العنايه والايه والحكم، الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، او ده اصل الحياه واصل منافع العلاج، او ده اصل الحياه واصل منافع العلاج. يبقى الارض فراشا ادي الايه المسكن، والسماء بناء ادي السقف، وحيمنع عنك والا تنزل لك الحاصب والشعب والنازك والامور بقى، والنجوم تصطدم وتنكدر، وانما بناء وبناء محكم مش معموله كده رصه وخلاص. زي واحد بيجي رص، لو جه واحد رص مثلا مجموعه برتقال على العربيه عشان يبيع فاكهه، هتلاقي البرتقال ده بينفرط منه ويقع، كل ما رص يروح واقع. انما لو حاطط دي فوق دي فوق دي فوق دي فوق دي فوق دي، يبقى ده عباره عن ايه؟ بناء، ما يقعش. الواحد يلخبط الشيء ده يقول له حاجه هتبقى تهد الرصه. ولله المثل الاعلى، والسماء بناء، ده اسمه دليل الايه والعنايه والحسن. اما اصول منافع العباد فهو الماء. هل في نبات من غير ماء؟ هل في طعام من غير ماء؟ فيش اي شيء من غير ماء ولا لا؟ بدا اصل منافع العباد اللي انزل من السماء ماء فايه؟ فاخرج ولا فاخرجنا؟ فاخرجنا؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلاص انتهينا؟ إذا انتهينا من الدليلين الخلق والإيجاد والعناية والحكمة، وشرحنا بعض التفصيل. ثم يقول الله عز وجل يصل إلى، يعني شوف عبارة لابن القيم في بدائع الفوائد بعد أن ذكر ذلك، شوف يقول كلاما عجيبا. انظر الى الاسلوب ابن القيم، لك ذكر سبحانه قرار العالم وهو الارض، وسقفه وهو السماء، جعلها بناء محكما مستوى لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب، وذكر اصول منافع العباد وهو الماء. ثم قال تعالى فلا بالفاء ليفاء الايه تعقيب والتسبب برضه تسبب ده، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فتامل ابن القيم يقول فتامل هذه النتيجه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، خلي بالك، فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، خلي بالك، وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح. جاء أسلوب القرآن العظيم عندما يقارن بأسلوب علماء الكلام وأهل الكلام لا تجد نسبة. وكل دارس علم الكلام يقول لك علم التوحيد لا. الواحد يعمل ايه بقى؟ يعني عيط ولا يعمل ايه؟ بس لما الاقي كل اللي بيدرس علم التوحيد في الازهر يا دوب عشان ينجح، هتقول له قول التوحيد لا، علم صعب يا عم، ما كانش فيه. وكل الخريجين الا ما رحم الله عز وجل طبعا في الا ما رحم الله اللي فاهم بقى وكده يقرا ويفحصن لان اللي بيدرس هو عباره عن علم الكلام بتاع الفرق اللي هو بيقول ما يتعلق بعلم التوحيد انما علم التوحيد هو في هذا القران المجيد القران المجيد هو كتاب التوحيد الفريد ان هذا القران يهدي للتي هي ايه حق مش علم الكلام لا هو ده في منتهى البساطه في ايتين وصل الله بنا سبحانه وتعالى عز وجل واوصلنا وارشدنا الى النتيجه الحتميه فقال فلا تجعلوا لله اندادا هل في واحد مع ربنا خلق ولا رزق ولا نزل ميه ولا اشترك في اي حاجه مع ربنا في الامور دي مفيش خلاص يبقى وانتم ايه تعلمون هذا وتقرون بهذا شوف اسلوب القران فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون واضح الكلام وبعد كده اثبات النبوات ياتي بعدها على اعظم ما يقولون ان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا ايه الايات او شرحناها في القواعد الحسان في تفسير القران ده اول سياق انا كنت مصر ان هخلص جميع السياقات اللي وعدناكم بها انا مش عارف ابدا بايه تاني والله يعني على اي حال في سوره البقره الآن 163 على ما أذكر ها؟ 164 هي قبلها وإلى أيكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يعني الذي يستحق عبادتكم هو إله واحد وجماع صفاته الرحمن الرحيم ثم يذكر الربوبية إن في خلق السماوات والأرض بس ها؟ والفلك اللي تجري في البحر ده دليل إيه؟ إحنا عرفنا بقى دليل العناية والحكمة ولا لا والفلك تجري في البحر ما ينفع الناس ولا عايزين شرح للكلام ده والفلك تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا شفت الكلام ده كله هو ده دليل الخلق والإيجاد إن في خلق السماء والأرض خلاص بكل اللي فيها بقى بالرياح بالسحب بالفلك بالبتاع كل ده انما دي العنايه والرعايه تعالى بقى شوف الميه بتيجي ازاي والدواب بتبث ازاي والسحاب المسخر عشان خاطرك بيتعامل ازاي يبقى كل ده اتعمل ليه عشان خاطرك وكل شيء متقن ولا لا يبقى خلق بالحق ولا لا يبقى لابد ان يؤول ذاك الى الحق ما هو الحق لازم ان هذا الانسان اللي كل شيء خلق من اجله لابد ان هذا الانسان يعبد الله عز وجل بما شرع الله عز وجل ويحاسب بعد ذلك ويعرض على الله عز وجل أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يبقى هي نفس الاستدلال ولكن فقط تذكير بآيات الله وبآلاء الله اقرأ أنت بقى التفاسير دي مسألة سهلة تستطيع أنت بإذن الله أن تحصلها واضح أخذنا الاستدلال ولا مش واضح وكذلك آية سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض طيب ده دليل خلق الإيجاد وبعدين وأنزل السماء أنت أخرجنا به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بإيه؟ بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار كل ده مسخر لك مسخر لك مسخر لك مسخر لك كله عشانك عشان خاطرك وبعدين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بس انت بقى انت ملزم بايه هتطالب بقى بالكلام ده ان الانسان لظلوم كفار ان الانسان لظلوم كفار شايف خريطة القرآن العظيم ادي دليل خلق الايجاب ودليل العناية والرعاية والايه والحكمة والايات كثيرة جدا في هذا مثلا في سورة الانعام ان في خلق السماوات والارض او ده ايه لا ان الله فارق الحد والنوم ان الله ايه ده دليل ايه ها دليل عناية ورعاية ده الحب هتطلع ازاي والنخل هتطلع ازاي ده عناية ورعاية وتفصيل او حكمة مش اجمالي خلق سماء الارض ان الله خالق الحد والنوم والتفصيل يخرج الحية من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله طب لما أرسلنا ربكم طب يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، لماذا لم يقل إلى الرب؟ إلى الله لأن رب الجلالة يتضمن كل شيء عن الله عز وجل. ما الله محمد ويأتي دائما متبوعا ولا يأتي تابعا أبدا. لفظ الجلالة الله، ويقال أنه الاسم الأعظم سبحانه وتعالى عز وجل. ولفظ الجلالة مشتق من الإلهية، ذلكم الله. خلي بالك إيه يعني ذلكم الله؟ يعني الإله وإيه والرب. يبقى أنتم الفقراء إلى الإله والفقراء إلى الرب، وفقركم إلى الإله أشد من فقركم إلى الرب. هل في حد متصور فيك؟ ها؟ الفقر إلى الرب يعني إيه؟ يعني إلى الفلوس والصحة والنساء والرجال والعيال والستر واخد بالك والأكسجين والبتاع والعيشة والدنيا هذه إلى الرب. وإذا مرضت فايشين واخد بالك وطعمني ويسقين، فقر إلى الربوبية. والملابس والأرض القرار والأرض بقى فراش والسماء بناء والمية هتنزل إزاي وأصول منافع على كل ده الرب. إنما أنت فقير لرب بس عشان يعني كبر جسمك زي ما قلنا؟ لا، بل أنت فقير في غذاء قلبك، وده أشد من فقرك إلى غذاء إيه؟ بدنك. وغذاء قلبك لا يكون إلا بعبادة الله، والإلهية تكون لمن؟ لله، لا إله إلا الله. إذا أنتم فقراء إلى الله، يعني إلى الإله، إلى عبادة الله عز وجل وإلى الرب. أجمع أنتم فقراء إلى إيه؟ إلى الله، مش إلى ربكم. ما أبو جهل أقر أنه فقير إلى الرب، كله يقر أنه فقير إلى الرب، إنما الفقر إلى الإلهية لا، ده مسألة تانية. هل أنت محتاج تعبد الله عز وجل؟ هل أنت فقير إلى عبادة الله عز وجل؟ يقول لك عم محدش بيعبده الأشياء معدن أوي، نقول له ده ما ده حمار، ما ده خنزير، ما ده كان أنعام السقيم مش دارين بأي حاجة خالص. ده تلاقيه واكلك تدغين لف وسريعهم كمان وجاي تناقش في الدين. لا، عايزين نتكلم نقول له مسألة هنا القلب، هنا ما هو اللي قلبه مادة يشعر بألم. هات بالشنيور، شنيور مين يعني؟ هات أكبر مسقف في الكرة الأرضية وصلبه على جسمه ولا حاجة. ما هو جسمه ميت مشلول، هيشعر ازاي؟ وما لجرح بميت إيلامه، فده قلبه ميت هيشعر ازاي بالألم؟ انما اللي قلبه حي ده المؤمن، اول ما يلاقي نفسه ما بيعيطش في الصلاة او لربنا او ما بيفهمش في القرآن كويس كتير، يقول يا رب انا اتضربت منين؟ انا قلبي اتضرب، انا الإيمان ضعيف، انا تعبان. الواد ده هزيني لما قال كلمة كده، والراجل ده لما خوفني خفت. والإمام أحمد بيقول لك لو إيه صححت لم تخف أحدا أبدا غير الله. لو صححت، يا لو صح قلبك، يا لو صح توكلك، لم تخف أحدا أبدا غير الله عز وجل. فإزاي أنا قلبي اتضرب؟ يعني ضعف إيماني، نقص إيماني. المؤمن يشعر على طول ويتألم، إنما الثاني اللي قلبه عبارة عن عليه جلح وعليه بتومين هيشعر بإيه ده؟ ده واكل، ده عايز، ده كفار، ده مش حادث بحاله. إنما أنت محتاج، وهو الكفار دول ما بيعبدوش. انت مصمم الكافر اللي هيعبد انا ولا ايه؟ الكافر اللي هيعبد يعبد اكثر منك. ما هو حاجه، ما هو اما ان تعبد الاله الحق واما ان تعبد الالهه الباطله. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتقطفه، مش طير واحد، الطير، او تهوي به الريح الى، يعني متضحضح متضحضح، أهواء وشياطين تتلقفه. فاستحالة إن استغنيت عن عبادة الإله الواحد، لابد أن تقع في عبادة مليارات من الآلهة. كلما سمح لك شيء عبدته وصار عندك هوى له، وهكذا وتبقى ضعيف جدا. أي صفقة تفقدها وأنت عابد للدرهم والدينار، تنخ ربك وش الصد وجري سقط قلبي ويقع وشلل والحاجة بتشوفها دي. انما الموحد تروح الدنيا تيجي الدنيا المسألة كلها ان كل شيء خلقناه بايه؟ مفيش عن تحت، مش برود يعني، مش معناها برود او واحد سلم زي محمد قال، لا، ده ايمان. ده الفرق ما وراحت كده يعني ده الجوتين بقول لك ايه ده ايمان. ايمان ايمان مين يا ولد انت بتصليش ولا بتصلي الوقت مش عارف ايه فرق كبير كده تبقى عارف ده برود واخد بالك من كنت الضرب اللي جاي على دماغك بس انما الموحد ده لا لا هو عارف ان ربنا الاله ما اخذ وله ايه ما اعطى مش كلام وكل شيء عنده اجل مسمى بمقدار. فخلي بالك يبقى هنا المسألة بقى أنت بحاجة إلى الله يعني إلى الإله اللي تعبده وإلى إيه وإلى الرب أنت في حاجة الاثنين دول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة الخندق بلا طعام ورب الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام شيء عجيب ومع ذلك مبسوطين ومطمئنين ولا في أي حاجة ويبكون لله ويصلون والدنيا ولا أي حاجة وشغالين ويؤدون ما عليهم ليه؟ لأن قلوبهم مغذاه. ولذلك تغذية القلب دي لو وصل الى الكمال والذروة والقمة قد تستغني بها عن تغذية الجسد ولو الى حين. وهنا الشيخ الساعة وصلت قد تستغني بها عن ايه عن تغذية مين بقى اللي استغنى بها عن تغذية الجسد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مش نهانا عن الوصف ان تصل الليلة بالنار بالصيام لانه النار عطم ربه وطعمه ويسقيه ملسك هيئاتكم ليه؟ لانه كان يقول ابن القيم لانه غذى قلبه اعظم غذاء انتم الفقراء الى الله لان ان الله خلق الحد والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله وفهمنا يعني الله فانا تفكون خالق الاصلاح. كل دي ايات والاء نعم علينا الصبح جاي لنا نعمة ويدل على أن الله عز وجل ما خلق ذلك بالباطل أبدا وما خلقه لعبا. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. عايزين نشرع الكلام ده مش هننتهي من دروس القلب دي. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير. تقدير مين؟ والتقدير يعني القدر. والقدر قدرة الله كما بينها الإمام أحمد. ولما سئل حبر الأم عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فالعزيز العزة دي تتضمن الكمال القدرة ذلك تقدير العزيز العليم. والذي جعلكم الجمل لتهتادوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو الذي أنشأكم كل دي دليل عناية والإيه والحكمة والرعاية. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وإيه فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والذي أنزل من السماء ماء كل ذي العناية والحكمة والرعاية ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمانا مشتبها وغير متشابه. انظروا هذا أمر من الله عز وجل أن ننظر إلى الثمار هذا أمر من الله ومن لم ينظر فقد أصفر. انظروا كان الأصحاب بعض السلف يأمر الناس أن يخرجوا إلى الثمار إذا أينعت لكي ينظروا إليها. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعت إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هو ده ذكر ربوبية الله عز وجل بدليل إيه العناية والرعاية والحكمة الربع والآيات التي سبقت هذه الآيات تتكلم عن الرسالات وعن البعث. فأما عن الرسالات أشهر آية في القرآن في موضوعنا اللي هي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. رمى الأداء صفح الأداء على طول عدة آيات قبله إذ قل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تدعون قراصيس تبدونها وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه الله. شوف شوف الايات شوف الايات يعني وما قدروا الله حق قدره اذ ساعة قالوا ما انزل الله يعني مش رسالات ما مش نبوات ده انت كده الغيت مالكية الله عز وجل ده انت كان الله يعبد كانه يلعب. شوف المثال حاشا لله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهي دي نفس الربع اللي حيختم قبل إن الله خلق الحد والنوى مباشرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شاء شفعاءكم الذين زعمتموهم وزعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم. الايات بعدها على طول ان الله فالق الحب والنوى. شايف القران وطريقه القران؟ شوف يعود الله برحمه الرحمن الرحيم للاستدلال مره ثانيه بالربوبيه. الان حاجه اللي انت شايفها النخله اللي طلعت ازاي؟ النواه خلقت ازاي وبقت نخله؟ كيف تحولت النواه الى نخله قدام منا؟ كيف تحول حبه الرز الى شجره رز؟ ازاي تحولت حبه الذره الى عود من الذره والشعر؟ ازاي تحول الكلام ده والايات الواضحه دي قدامك ونفس واحده بقت جميع البشر ده واختلاف الالوان والالسنه والكلام ده لا اله الا الله؟ كل الأدلة دي والتي ذكرت سورة الأنعام. وبعدها قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. شفت الاستدلال القرآن بعد ذا كله وجعلوا لله إيه؟ شركاء الجن وخلقهم. يعني هم عارفين كويس أول أنه إيه؟ خلقهم اللي هو ده دليل إيه؟ الخلق والإيجاد واللي فده كله كان دليل الرعاية والحكمة. وجعلوا لله هو اللي يعني هو اللي جعل الجن، هو الذي خلق الجن ثم تجعلهم شركاء لله، فكان هو اللي خلقهم. وخرقوا له بنين، وده موضوع بقى طويل، خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض الذي انشا واوجد السماوات والارض على غير مثال سبق. يوم يرجع يقلد مخلوقات يقلد النمله. هل الله يقلد النمله؟ النمله لها ولد ولا لا؟ عايز ربنا له ولد بنفس المبدأ زي النملة؟ حاشا لله. بديع أن أبدعها واخترعها وأنشأها على غير مثال سبق. يوم يعود يعني عشان يحاكي نملة أو يحاكي مخلوق أنه الولد بديع السماوات والأرض، ثم ينفي البنوح يقول أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. لأن الناس عارفين الولادة المعهودة أن يكون متزوج ما له صاحبة. تقول لا ما هو له بس يعني هي بس هي ايه؟ هي ايه يعني انت عايز الاله تزوج مين؟ تزوج ايه يعني؟ لا تقول الهه وتزوج تزوج حاجه من زيه. طب الالهه دي تستحق ان تعبد، ما الاله يعني تستحق ان يعبد، فدي الهه تستحق العباده هي فين؟ اقول لك اصل كاتم على نفسها شويه. طب هو كاتم على نفسها يعني يبقى دي مش اله ما تستحقش العباده خلاص. يا ولد صاحبها يا فين الصاحبه دي؟ خلي بالك ولم تكن له صاحب. وبعدين وخلق ايه؟ هتقول ده ابن لله، ده مخلوق يا عم، يبقى خلق اللي بقى ابن لله ازاي؟ اي شيء هتذكره فهو ايه؟ مخلوق لله. مفيش حاجه اسمها تولد عقلي ولا كلام من ده، عشان الصابئه، ما هو الصابئه عندهم بقى ان ربنا ايه؟ تولد منه اشياء وخرجت من روحه اشياء، فلبست في القمر والشمس والنجوم فعبدوا الكواكب والنجوم. هم الصابئه تولد اشياء عن الله عز وجل. فالله يقول وخلق كل شيء، مش متولد عن الله، مش حاجه متولده عن الله، لم يلد ولم يولد، وانما كل شيء ايه؟ واخد بالك؟ مخلوق. وخلق كل شيء، يبقى تولد عنه ازاي؟ يبقى نفى الولاده المعهوده ولم تكن له صاحبه، ونفى الولاده العقليه اللي بيقولوا عليها بتوع الصابئه دول اللي ملكهم هو من؟ نمرود. نمرود هو ملك الصابئه، واخد بالك؟ كان بيحارب ابراهيم ملك الصابئه. وهم دول عباد الكواكب والنجوم، ان في اجزاء من ربنا راحت ايه؟ راحت النجوم دي، ذكر سبب بقت الهه وسط بينها وبين العباد وبين، وراحوا عاملين بقى تماثيل واصنام للكواكب والنجوم ديت، واللي عبدوا الملائكه عملوا البنوه بقى، سواء بقى الملائكه بنات الله فعملوا برضه اللات والعزى، العزى مثلا انها تمثل الملائكه، وهكذا. ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى المسألة انتهت خالص. سبحانه وتعالى وعز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. شايف الاستدلال هنا؟ ذلكم الله ربكم ربكم، إذا ما يستحق أن يعبد إذا لا إله إلا هو. وبعدين تفصيل زي حديث الاستغفار، اللهم انت ربي وبعدين خلقتني وانا عبدك، خالق كل شيء فاعبدوه. البنزين خلص ولا ايه؟ خلاص هو الشريط خلص على اي حال، بس تعليق السلاد على سورة الانعام ان شاء الله نوفيه حقه ايه في المره القادمه، عشان بس نبين، لان في لسه سورة قاف وفي سورة المرسلات، وده حاجة أساس. تشوف ما بتوقفش أنا عند التفاصيل، وإلا ذكر الآلاء دي والآيات في السورة في القرآن هياخد 30 سنة لو عايز. إذا قلنا هنذكر بقى الآلاء والآيات الطبية والفلكية والكيميائية والعلوم بقى واخد بالك، لا في مسألة. وسورة النحل، سورة النحل دي بالذات لما ترجعها بقى الرؤية أطول سورة في القرآن حديثا عن الربوبية الإلهية، دي مسألة عايزة اضطراب الرؤية في الآيات المشاهدة. وهو دي طريقة القرآن العظيم، منين ما يقع بصرك على شيء لابد أن تتفكر في هذا الشيء، وإن الشيء ده صدر عن واحد عليم خبير حكيم وقادر، وإن الشيء ده نفسه مشتمل على حق مقارن للحق، وإنه لابد أن يقول إلى الحق لازم يكون فيه حساب ويكون فيه غاية حميدة يحمد عليها الله عز وجل، لأنه له الملك وله الإيه وله الحمد. هو دي الاستدلال الذي يحصل اليقين. لكن لا تتصور انك هتطلع النهاردة وقد حصلت اليقين، ولكن ينبغي ان تتصور ان تخرج من هنا والله سائلك يوم القيامة، ان تخرج من هنا وتكون قد تعلمت هدي القرآن العظيم واسلوب القرآن العظيم في تحصيل العلم التام، اي اليقين، اي الذي يستلزم العمل به لا محالة. كونك لم تعمل بشهادتك بان محمد رسول الله عليه الصلاة الا القليل، فهذا يدل على ان علمك بان محمد رسول الله علم غير جازم غير تام، فلكي تحصله لابد من قراءة القرآن مرة ومرة ومرة وألف ألف مرة إلى أن تلقى الله عز وجل، وأن تتبع أسلوب القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى حتى تذكر نفسك دائما وأبدا. وإلا فسنعلم عندما نتعرض لنزول القرآن، نزول القلوب، درجة القلوب من القلب السليم الى القلب المريض، وازاي يتخدش القلب، والخدش بيبدأ منين؟ بعد ان كان سليما هندخل منه بقى على الشغل اللي احنا حصل لنا احنا. القلب السليم ده كله حاجة كده ايه؟ قلوب الصحابة يعني زادات كده كأنه نظري، بس دي سابقون ايضا ان شاء الله قلوبهم سليمة بإذن الله عز وجل. انما الاكثرية كما قد علمتم القلب بيتضرب ازاي يبقى سليم، سيبه يمرض منين؟ ده اللي هنتكلم فيه بقى. العلم بالاشتام نزل عن درجة التام، وبالتالي الكسل والشيطان يشتغل وغفلة، والحجاب يبدأ بايه الاول؟ الحجاب الغفلة الاول، والغفلة تؤدي الى حجاب اكتف، حجاب الايه؟ البطالة، واخد بالك؟ حجاب البطالة واللعج تكثف، وده يوصل لحاجات اكثر واوسع، حجاب الذنوب الصغائر، واذا ما تداركتش هذا يوصل لحجاب الايه؟ الكبائر الظاهرة والكبائر الباطنة، وبعدين يوصل للبدعة والشرك والكفر في النهاية والعياذ بالله. طبعا المتقون الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، عشان الحجب دي لا تتكاثف، وانما الحجب ترجع وتنقشع. اعظم واحد ضرب المثال لنا في هذا الامر هو من؟ ده انا بدا في ملطة، مفيش حد ضرب المثال في هذا الامر. واعظم واحد، ولك اعظم واحد لعد عصا من وقت حد تقول النبي عصا. طب زي ضرب المثال ها هو ده، هو ده، هو ده الحديث. عشان انت بتقولش ان انا غن على خلوة، انا غن على خلوة حجاب ده انت واخد. ما في ناس ايه ده، ده ناس كتير قوي لما كنت في المنوفية وبشت حلاجي بيك وبكلم على الحجب بس لي كده، انا عايز اقول لي يعني عايز يشفي بقى كده، عايز يشفي بطريقته حجب. ده بقول لك انا هتخلينا حجب ومش عارف وبتنين وكايه اللي بيقوله ده. بقول لك النبي نفسه يقول انه لا يغال على قلبي. الغين ده ايه؟ حبه يعني بسيط، شوف شفافه جدا، بس مين اللي يشعر بيها؟ قلوبنا هتشعر بيها؟ تعالى قابلني. قلوبنا احنا ما شعرش على قلب النبي عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ وعلى طول بيتداركها تذكره ويعمل ايه؟ واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة او 70 مرة. يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام درع عشان ما حدش يقول انا ايه انا كبير وانا تخين عن الحجب. لا النبي نفسه اني انه ليغان على قلبي. خلي بالك ولازم يعالج هذا عليه الصلاه والسلام. دي من قالت حجب يا اخوانا بتبدا. ولذلك شوف ما من القلوب قلب الا وله سحابه مثل سحابه القمر بين القمر مضيء اذ علته سحابه فاظلم استجلت عنه فاضاء. القلوب كده ازاي القلب السليم يتخدش وازاي يطلع وازاي يتخدش وازاي واحد اول ما اتخدش تاني وقت الخدش يتعمل وبقى فيه صديد وابتدى يشتغل لغايه لما قلبه اتملى حروب ومش نافع تاني. وازاي الواحد قلبه اتخدش هوب راح بالاستغفار بالتوبه بالحسنات الناحيه هوب ابتدى قلبه بقى ايه سليم. ده اللي هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد. فانا عايز اوصل لاعمال القلوب من هذا بس بعد ما ننتهي من طريقه القران في تحصيل اليقين اللي هو العلم الجازم التام بان محمد رسول الله. انا ما اقول لك انا عندي علم تام بان محمد رسول الله ثم يحرم الموسيقى والات المعازف وانت عمال تسمع موسيقى ومعازف ثم تستفيد بس يعني علماء قالوا بحليتها والمساله بسيطه يعني ده لذه كده يعني انت لو شهدت ان محمد رسول الله شهاده تامه جازمه ما وقعت في هذا ابدا. كل المعاصي اللي احنا وقعين فيها ما عرفنا الشيخ خير في حياتي انت وقفت الجيزي لا تفتح كده خلاص. هو كده كفايه قوي ساعتين الا ثلث. انا هاخدها معايا لو فيها شيء انا لم اقله ابجدده على طول. انما انا بلاقي حاجات انا قلتها المره دي او المره اللي فاتت او من هو انت بتدرس رقم 12 انت عايز الدرس رقم 9 في الدرس الاولاني وتقول لي اسئله في الموضوع. ده بالنسبه للمصارع الايه. وبعد كده الم نخلقكم من ماء مهين. يبقى الادله بقى في خلقك. الم نجعل الارض كفاتا. ها الادله بقى ايه قدر كوني علاوه على مصارع الظالمين ولا لا. ما هي دي القضيه. ما هي دي الادله بقى. فانا ذكرت الايه دي خلي بالك. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها. يعني هم ما كانوش شايفين مصارع الظالمين. هم شافوا ربنا دغدغ الظلمه دول ما بيعتبروش بسالفهم ان الله اخذ فلان في يوم زينته وان الله اغرق فلان واحرق فلان الطاغيه والظالم واللص والداعر والمنافق. يقول لك ما بيعتبروش. فلماذا هم لا يعتبرون؟ لانهم ايه؟ لا يرجون. ما عندوش مقدمات. ما بيعتبرش. ده مسألة الرجاء مش الارجاء. اهل الرجاء اللي عنده مقدمه لازم يفكر ويعمل تفكيره حتى يصل الى النتائج الايه؟ الحتميه للمقدمات دي. هو ده الرجاء. فالقران بادله كثيره جدا واخد بالك يصل بك الى العلم الجازم الراسخ واخد بالك بان القيامه حق وبان البعث حق وبان الرسول حق عليه الصلاه والسلام. انتهى الدرس بس هقول لك بقى اكتب كده ارقام الايات اللي تراجعها.